سار على دربه واختفى سنته واتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. تحدثنا في اللقاء الماضي في شرح المقدمة ووصلنا إلى شطر البيت الذي أوله بغير لفظ العربي، وتكلمنا عن هذا المقطع وبقي تتمة البيت بغير لفظ العربي تحرم قراءة وإن به وأن به يترجم. تحرم قراءة القرآن الكريم بغير اللفظ العربي، وهذا يعني ربما من المصنف رحمه الله إطلاق يطلق ويصعب تطبيقه، إلا أن يفهم على معنى آخر. فمثلا أن تحرم القراءة بغير لفظ العربي لا تكون إلا إذا كتب القرآن بغير لفظ العرب، أما إذا قرأته وهو مكتوب بالعربية فلا تستطيع أن تقرأه إلا بالعربية. فهل يدخل في ذلك العجمي الذي يقرأ القرآن على لكنته، يعني بلكنته، يعني هو يقرأه في تجد مثلا عجمي الحمد لله رب العالمين هكذا، الآن هذا لا يدخل فيه حقيقة، لأن الإنسان مكلف بقراءة القرآن على الوجه الذي يستطيعه، وهذا لا يستطيع غير هذا، وهو مطالب به شرعا. يعني الإنسان المسلم مطالب بأن يقرأ القرآن الكريم في صلاته، ولا تصح صلاته بغير الفاتحة، ولا نستطيع أن نجبره أن يقرأ القرآن على نحو لا يستطيعه. هو لا يستطيع أن يعني لو استطاع أن يقرأ الحمد لله رب العالمين لما جاز له أن يقرأ الحمد لله رب العالمين، واضح؟ طيب، فما الذي يقصده المصنف رحمه الله؟ لا أظن أنه يقصد هذا، ولا أظن أن هذا المعنى يمكن أن يحمل على وجه آخر. أنا لم أجد وجها يمكن أن يفهم به بغير لفظ العربي تحرم قراءة وأن به يترجم. فأن يقرأ بغير اللفظ العربي هذا لا يمكن. أما أن يترجم بغير لفظ العربي فهذا يفهم على معنيين، إما أن يفهم على معنى تحرم ترجمة ألفاظ القرآن على ما هي عليه، يعني الترجمة الحرفية للقرآن الكريم، وهذا مقبول أنه لا تصح ترجمة القرآن الكريم لفظا بلغة غير اللغة العربية. ليه؟ لأن القرآن نزل عربيا، ولا تستطيع لغة أن تحيط بمعانيه، فأنت إذا ترجمت القرآن إلى غير ترجمة حرفية إلى غير لغة القرآن، إلى لغة أخرى، لغة أجنبية، فإنك لا تستطيع أن تأتي بلفظ ومعنى كما أراد الله عز وجل، فبتكون أنت حرفت الكلم عن مواضعه. ويضرب العلماء لذلك أمثلة كثيرة. فأشهر مثال يذكره العلماء وعلماء علوم القرآن: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هل لم نترجمها لفظا عربيا بزبطش، ما بزبط. يعني ايش بدك تترجمها؟ ما بزبط، ما بزبط مطلقا. انت الرجل بنطلون للمرأة والمرأة بنطلون للرجل، بزبطش. عباية للرجل بزبطش. فهذا ليس مقصودا. اللغة لا لغة تستطيع أن تأتي باحتمال وتمكن اللغة العربية من معاني القرآن الكريم، لذلك لا يصح. هذا وجه أول. وجه ثاني يفهم من العبارة، ولعله الذي يريده رحمه الله، أن القرآن لا يتعبد بقراءة ترجمته، تحرم القراءة قراءته بغير اللفظ العربي، أو أن تعد تعبدا قراءة ترجمته. هذا معنى يحتمله السياق وإن كان فيه بعد، لكن لعله أراد المعنى الأول، تحرم الترجمة اللفظية. وأما الترجمة المعنوية فلا بأس بذلك. ليه؟ لأن الترجمة المعنوية، طبعا هذا على خلاف، لأن بعض العلماء لا يجيزه، والناظم هنا ممن لا يجيزه، وأن به يترجم كذا بالمعنى، وأن يفسر كذا بالمعنى كذا، وأن يترجم بالمعنى يحرم. وهذا قول له والجمهور على الجواز. لماذا يجوز؟ لأنه لم يعد قرآنا، لم يعد قرآنا. وطبعا إذا أردنا أن نفتح باب الترجمات نقع في إشكالات كثيرة واضحة معروفة. فثمت يعني لما يأتيك معاني مجازية من مجاز القرآن الكريم راح تقع في إشكالية كبيرة. طب هل تأخذ المعنى الحرفي ولا المعنى المجازي؟ وكيف ستعبر بالمعنى المجازي؟ يعني الأسلوب، أسلوب المجاز في اللغة العربية يختلف عن أسلوب المجاز في اللغات الأخرى. فما يعد تركيبا ومجازا فيه إبداع وإعجاز في اللغة العربية لا يعد كذلك في اللغات الأخرى. وهذا فتح باب كبير في الترجمات ومناهج الترجمة ومساوئ الترجمة والسياقات هذه. بشكل عام من الصعوبة في الترجمة أنك تدرس جانب إعجاز فصحى متعلق باللغة نفسها في لغة القرآن، ولكن ربما المعاني يبين ينبهر الآخر في السماء. يعني هو لا، هناك معاني، هناك يعني أناس حاولوا يركزوا على المعاني ويحاولوا يسووا تناسق، موجود ترجمات مثل هذه، لكن حقيقة من فعل ذلك وقع في مطبات كثيرة. موجود يعني كل الترجمات للقرآن الكريم فيها مشاكل، فيها مشاكل، لكن ينجينا منها أن نعدها أنها كأنها ترجمة تفسيرية، فكأنك أنت ترجمت تفسير ما ترجمتش القرآن الكريم. واضح؟ فأنت لما ترجم تفسير قطعا التفسير مش راح يطلع مثل النسخ القرآني والسياق القرآني والتعبير القرآني والبيان القرآني. فأنت ما عندكش مشكلة في ذلك، لأنه بصبح إيه؟ بصبح ترجمة لتعبير بشر عن معاني القرآن الكريم، فكأنك ترجمة ليه؟ لتفسير، عشان يسموها الترجمة التفسيرية للقرآن الكريم. هل يمكن أن يكتب القرآن بالنسبة للعاجم نفس الكلمات ولكن بأحرف أخرى حتى يستطيعوا القراءة؟ موجود، هذا موجود، هذا موجود، وهذا اللي قلت لكم عنه. يعني قلت لكم أنه أنت ممكن يكتب يعني يلفظه على نحو، هذا موجود ومكتوب ويعين، لكن على أن ينبه أنه هذا ليس قرآن، وإنما هذا يعني زي ما تقول ترجمة صوتية، ترجمة صوتية للألفاظ القرآنية حتى يستطيع أن يقرأ فيعرف كيف كيفية النطق الصحيح. نعم. وأن يفسر بالرأي لا تأويله فحرر، لأن أيضا يحرم تفسيره بالرأي، لا تأويله فحرر. لأن هو فرق، لأن احنا في عندنا تفسير بالمأثور وفي عندنا تأويله بالرأي، وفي عندنا التفسير بالرأي يعني بالهوى. الآن أن تفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بقول السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، هذا تفسير، هذا تفسير، وهذا لا خلاف في صحته. ماشي حال؟ ليه؟ لأنه الأصل. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، والرسول صلى الله عليه وسلم مبين لما نزل الله عز وجل، ونزل القرآن على العرب بلغتهم ففهموه وعبروا عن معانيه وفسره الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا لا شك ولا ارتياب في صحته وجوازه. التأويل يقال أن التفسير بمعنى التأويل، يعني التأويل في اللغة ينتظم التفسير وينتظم التأويل له في الاصطلاح. بعضهم قصر التأويل على التفسير بالرأي، تفسير بالرأي، لأن تفسير بالرأي اللي احنا نتكلم عنه التأويل في الأصول، في عندنا نص وفي عندنا مؤول، ماشي حال. فالآن لما نيجي نتكلم على ظاهر اللفظ، هذا يتسميه نص ظاهر. إذا عدلنا عن ظاهر النص إلى معنى آخر، ممكن يكون معنى مجازي، ممكن يكون معنى أقل استخداما، ممكن يكون معنى عرفي، هذا إيش نسميه؟ تأويل. تأويل فهو نص مؤول. الآن الأصوليون يقولون الأصل في الألفاظ الحقيقة، الأصل في الألفاظ الحقيقة، ولا يعدل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. واضح؟ يعني الأصل في عبارات الشارع وفي القرآن الكريم وفي السنة وفي كلام العرب أن اللفظ إذا أطلق فيطلق على إيه؟ على الحقائق. رأيت أسدا فمعنى ذلك إيش؟ هذا الحيوان المفترس. العين، لكن العين مشترك، العين مشترك، مشترك على خمس أو ست معاني، العين المبصرة، وقيل عين الماء، وقيل عين الذهب، وقيل يعني قل يعني خلينا نترك هذا العين، لأن العين قل لها فيها مشترك، لكن المعاني الحقيقية. فأنا لما أقول رأيت أسدا فمع ذلك أنني رأيت أسدا على الحقيقة. أيوة. الآن أنا هذا الأصل في كلام العرب، والقرآن نزل بكلام العرب، فالأصل في القرآن الكريم جميعا أنه أن عباراته وألفاظه على إيه؟ على الحقيقة. لكن سمع من كلام العرب المجاز، وحقيقة أنا مع وجود المجاز في القرآن الكريم، مع وجود المجاز في القرآن الكريم، لكنه ليس هو الأصل، لا يعدل إلى المجاز إلا بقرينة، لا يعدل إلى المجاز إلا بقرينة، لأنه هيك العرب. فإذا بدك تقول إنه هذا اللفظ، من قال أن اللفظ على حقيقته لا يحتاج إلى دليل وبرهان، ومن ادعى التأويل أو المجاز طلب بالقرينة، طلب بالقرينة، فهذا منهج آخر اللي هو إيش؟ تفسير بالرأي، تفسير بالرأي. طبعا التفسير بالرأي أشمل، التفسير بالرأي أشمل من قضية التأويل والحقيقة. ليه؟ لأنه أنت ممكن تستخدم الحقائق في التفسير في الرأي، تفسير بالرأي، يعني تجيب آية ما تفسرهاش بالقرآن وبالسنة ويتفسرها بالرأي، ولكن تأخذ الألفاظ على حقيقتها لا على مجازها، وقد تأخذها على مجازها. فإذا فسرتها بالرأي على وفق ما سمع من كلام العرب بما لا يعارض القرآن والسنة في حقائق الألفاظ، فهذا بيكون إيه؟ تفسير بالرأي صحيح. إذا فسرته بالرأي بما لا يخالف القرآن والسنة بالاعتداد بالمعاني المجازية فهذا لا يقبل إلا بقرينة. ماشي حال؟ وهذان الصنفان من قبيل تفسير بالرأي المحمود. تفسير بالرأي المحمود. هنالك تفسير بالرأي المذموم الذي تكلم عنه المصنف والناظم هنا، وهو إنه يجي واحد يفسر القرآن على كيفه، يجيب آية يفسرها على كيفه، مثل ما سمعنا عن بعض مثلا بعض الناس يستدلون على بعض المذاهب بتفسيرات غريبة. مثلا سمعت أن بعضهم يستدل على جواز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ليش؟ قال لأن الله عز وجل قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهذا تفسير القرآن بالقرآن. طبعا هذا تفسير فاسد. ليه؟ لأنه انتزاع للنص من سياقه، انتزاع للنص من سياقه، ولم يفهمه أحد بمثل هذا الفهم. شوف هنا لو بدنا نيجي نأخذ التأويل هذا على ظاهره ممكن يقبل، لكن لو بنحرر هذا الأمر نجد تعالى يعني هذا يعارض سياق الآيات، ثم إنه يؤدي إلى فهم الخطأ، وهو إيه؟ إنه أول شيء سياق الآيات هي في النصر، هي في النصر وليست في الامتنان برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لم تستخدم الرحمة فقط في يعني الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للأمة لاستنقاذها من الكفر إلى الإيمان، صح، لكن ما بيجعل كل رحمة في القرآن الكريم تدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا يؤدي إلى معنى الثالث، وهو أنه فهم لم يسبقه به أحد. طيب ما بيقول لك يا أخي ما هو القرآن للجميع؟ لا، هذا لو كان باب خير لا فهمه الصحابة والتابعون وأتباعهم والرسول صلى الله عليه وسلم لدلنا عليه. إذن هذا يدل على أن هذا الفهم غير صحيح. بعضهم بيستدل مثلا على بلاش نقول ظل نتكلم على هذا بس يعني ماشي نعم. في بعضهم يستدل في البلد دكتور محلات حلاق الرجال اكتب آية وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة سعيها راضية. شوفوا يعني هذا استدلال فاسد، بل هذا معارض للقرآن والسنة في وجوب إطلاق اللحية وكذا. يعني في أشياء كثيرة، يعني أنا بديش أفتح الباب كثيرا لكن تفهموا الضابط في هذا. الضابط في هذا أن النص القرآني يفهم، الله عز وجل أنزله عربي فيفهم في سياقه وفق كلام العرب، فلا يجوز لنا أن نحمل النص ما لا يحتمل، ما لا يحتمل. هذه نقطة مهمة، لأن ما عندنا مشكلة كان النص يدل على معنى أن نأخذ به، بل يجب علينا أن نأخذ به، لكن أن نحمله ما لا يحتمل هذا لا يجوز. فأن يفسر يحرم تفسير القرآن بالإيه؟ بالهوى والتشهي، لا تأويله. التأويل اللي تكلمنا عنه، التأويل اللي هو بالرأي الصحيح، هذا لا بأس فيه ولا شك. طيب ننتقل إلى العقد الأول، ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا، وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. المكي والمدني باب من أبواب علوم القرآن الكريم وله فوائد. معرفة المكي والمدني له فوائد في معرفة السياق وأسباب النزول التي تعين على الفهم، وأيضا الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ، والتدرج التشريعي، التدرج التشريعي، وغير ذلك من الأمور التي تترتب على معرفة الزمن. قال المصنف رحمه الله أو قال الناظم: مكيه ما قبل هجرة نزل، والمدني ما بعدها وإن تسل. فالمدني أولت القرآن مع أخيرتيه، وكذا الحج تبع. الآن المكي والمدني مذهبان للعلماء فيهما. المذهب الأول وهو أن المكي هو ما نزل بمكة مطلقا باعتبار المكان، نعم باعتبار المكان، والمدني ما نزل بالمدينة مطلقا. فالمكي على هذا القول هو ما نزل بمكة وإن كان بعد الهجرة، يعني بعد الفتح، نعم. والمدني هو ما نزل بالمدينة، ما نزل بالمدينة، وطبعا لا يكون إلا بعد الهجرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل المدينة إلا بعد الهجرة، بعد أن أرسل إليه. طيب الذي نريده أن هذا التقسيم فيه خلل. ليه؟ لأن ثمة آيات وسور نزلت لا في المدينة ولا في مكة، في تبوك، في الطائف، في الطريق إلى غير ذلك، فهذه لا تصنيف لها على هذا التصنيف. لذلك هذا التصنيف مرجوح عند العلماء، لم يعتد به غالب العلماء. التصنيف المعتد به الذي ذكره الناظم هنا، وهو المكي ما قبل الهجرة مطلقا، وما وقع في أثناء الهجرة أو بعدها فهذا المدني، فهذا هو المدني. فالمدني ما وقع بعد الهجرة وإن كان بمكة، يعني كل ما وقع من نزول للقرآن الكريم بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإن كان بمكة فهو مدني. واضح؟ طيب ما وجه تسميته بالمدني رغم أنه نزل بمكة؟ العبرة ليست بالمكان وإنما بالحالة، وإنما بالحالة. فكأن المكي عهد له حالة خاصة من التشريع، لذلك كان تركز على العقائد، على بناء العقيدة، على ترسيخ الإيمان، على غير ذلك. البدني كان له حالة مختلفة في ترسيخ معالم الدولة وبناء المؤسسات و تركيز أحكام الشرع وفرضية الجهاد وغير ذلك، والتعامل مع غير المسلمين وغير هذه من الأمور. فكأن الحالة هي المعيار وليست المكان، فما نزل قبل الهجرة حاله وصوره تختلف عما نزل بعد الهجرة. لذلك بيقولوا من خصائص القرآن المكي تركيزه على العقيدة، قصر آياته، التركيز على مشاهد اليوم الآخر، خطابه بيا أيها الناس، وغير هذه من الأمور. نعم. وأما المدني ففيه التشريعات وفيه أيها الذين آمنوا وفيه الأحكام الفقهية أكثر وغير ذلك من الأمور، ولا ينفي أن يكون من هذا في هذا أو من هذا في هذا. ليه؟ للسياقات المختلفة، للسياقات المختلفة. فلا تخلو سور المدنية من تركيز وترسيخ للعقائد، كما قد يأتي بعض الخطابات التي تناسب السياقات. فمثلا نجد يا أيها الناس اعبدوا ربكم في سورة المدنية، نجد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أيضا في سورة مكية، في سورة مدنية وغير ذلك، لكن هذا على الإجمال، هذا على الإجمال. مكيه ما قبل هجرة النزل، والمدني ما بعدها وإن تسل، يعني وإن تسل عن المدني، فالمدني بدأ به، طبعا مش بدأ به، ذكره لأنه محصور، لأنه محصور. فعدد السور طبعا هذا ترجيحه المصنف رحمه الله، وكثير من الأشياء فيها خلاف، فيها خلاف ما بين عده من المكي وعده من المدني، وبعضهم يعني مثل ما تكلموا في سورة الفاتحة، بعضهم قال تنزلت تنزلين، وبعضهم تنزلت ثلاث تنزلات، مرة في مكة ومرة في المدينة ومرة في الطريق، وخلافات طويلة. فهو أتى بقول رجحه، وافق فيه قول الجمهور في كثير منه، فكانت السور على الراجح المدنية 29 سورة، 29 سورة وما عداها فمكي، فذكر المحصور وهو 29، وترك اللي هو الكثير اللي هو 85 سورة اللي هي إيش؟ المكية. فالمدني أولة القرآن، أولة القرآن اللي هو إيش؟ أي سورتين؟ لا، البقرة وآل عمران، الأولية النسبية، الأولية النسبية. غالبا أن الفاتحة لا تعد في التصنيفات، لا تعد في التصنيفات، فلما يذكروا مثلا تحزيب القرآن ما بذكروا الفاتحة، لما يذكروا تقسيم القرآن مثلا للسبع الطوال ثم المثاني ثم المئين ثم المفصل بذكرش في الفاتحة. لا لا مش هيك، بقول لما يذكروا التعداد مطلقة مش عد السور، لا التعداد هذا الإجمالي، لما يتكلموا عن تحزيب القرآن أو عن تقسيم القرآن إلى طوال ومئين ومثاني ومفصل ما بذكروا في الفاتحة، ماشي حال أساسنا فاتحة الكتاب وكذا. فالمقصود هنا اللي هي الزهروان، الفاتحة، البقرة وآل عمران، وأخيرتي اللي هم المعوذتان، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وكذا الحج تبع، وكذا الحج أيضا. هذه بيكون إيش؟ هذا الخامس مش هيك؟ فنرقم مشان ما ننساش شيء. أولة القرآن اثنين اللي هي البقرة وآل عمران، وأخيرتي كمان اثنتين اللي هي الفلق والناس. الحج هي خمسة، المائدة ستة، مع ما تلت يعني مع السورة التي تلتها اللي هي إيش؟ نعم الأنعام، لا وكذا حج تبع، مائدة مع ما تلت، لا المقصود النساء على فكرة، النساء يعني لعله مع ما تلت الأخيرتان، نعم المقصود النساء، يعني النساء مدنية، أما الأنعام فهي مكية، مكية ومعروفة يعني مشهورة أنها مكية، فلعله مع ما تلت يعني مع ما تلت المائدة، فالمائدة تلت سورة النساء، فهو يقصد هذا سورة النساء. لا لا ليس ترتيب نزول، وإنما ترتيب مصحف. أنفال براءة ثمانية تسعة، والرعد عشرة، القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وتالياها القتال الفتح والحجرات هي 12 و13 اللي هو الفتح والحجرات، والحجرات هي اللي قلنا فيها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، والحديد 14، والنصر 15 إذا جاء نصر الله والفتح. قيامة، طبعا قيامة حقيقة الأرجح أنها مكية، الأرجح أنها مكية القيامة. و يعني بل إنه الجماهير على أنها مكية، لكن التي يعني يغلب على الظن أنها ممكن تكون، يعني بديش أقول تصحيف لأن النص هكذا روي، لكن لعله القيمة اللي هي سورة البينة، سورة البينة القيمة، وهذه رقم 16 اللي هي البينة. وزلزلة وسورة الزلزلة 17، والقدر 18، والنور 19، والأحزاب 20، والمجادلة 21، وسر إلى التحريم، يعني كل جزء المجادلة، مجادلة والحشر والممتحنة والصف والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم. كم واحدة بطلعوا؟ 9. عديتوا فيها المجادلة؟ 21. طبعا وهي داخل، خلينا نعد مجادلة، هاي 21 مجادلة، 22، 23 امتحنة، 24، 25 جمعة، 26 منافقون، 28 الطلاق، التحريم، وهي داخل هيك 30 صاروا. هلا انا القيام ما هي مش في الجزء، مش في الجزء المجادل. تأكد مرة أخرى. 29 طلعوا. هو لأنه 29 أنا هيك بحث. طب وين خطأ كان؟ المجادلة لحظة منسوبة اللي بقيت. خلص إذن هو هيك. حسبناهم صح يعني؟ طيب. 29. وسر إلى التحريم وهي داخلة. طبعا ليش أغلب وهي داخلة؟ لأنه مشان المغية. هل يدخل في انتهاء الغاية ولا لا يدخل؟ فمشان هذه مسألة معروفة عند النحويين، فهي لانتهاء الغاية الآن حتى يبين أن انتهاء الغاية داخله. شنك شو بقوله في حتى مشيك حتى تحط ما يأتي عليها، فأكلت الرأسة السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها، وكل واحد لها معنى. طيب، وما عدا هذا هو المكي، وما عدا هذه السور 29 هو المكي، على الذي صحابه المروي، على الذي صح. طبعا هذا حتى يبين أن المسألة فيها خلاف، وهذا الذي رجحه. فهذه إذا حفظناها أصبحنا يعني سهل علينا أن نضبط المكي والمدني، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ثم الأنفال والتوبة، ثم الأحزاب والرعد والأحزاب والمحمد والفتح والحجرات والحديد والحديد والمجادلة للتحريم، وبعدين البينة والقدر والزلزلة والقدر والنصر، هذه والمعوذة والمعوذة. العدد المعروف إنه 28 مدني مكي، يعني هذا العدد مش صحيح. مش صحيح، يعني احنا هذا في خلافات، بس احنا ماشيين مع النظم على ما رجعه النظم وهو قول الجمهور، وخالفنا في موضوع القيمة فقط اللي هي القيامة. طبعا ما يعني كثير الناس يقول بعض ما ذكر في أنه مدني في خلاف، هذا فيه خلاف طبعا، الاختلاف الروايات وبعض الآيات اللي فيه، وبعضها يعني مدني أنزل، يعني السورة مكية فيها آيات مدنية وبعضه العكس، لكن هذا إجمالا، هذا إجمالا. وإلا فالمكي والمدني فهو علم، فهو علم، وفيه خلافات طويلة لسنا معنيين بتحليلها، لكن على الأقل إذا أخذنا بهذا القول فإحنا نكون أخذنا في قول يعني له حظه الوافر من الترجيح والاعتداد والقبول. طيب نقف عند هذا النوع ونكمل لعلنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله اللي هو السفري والحضاري. في سؤال شيء؟ حكم أعياد الميلاد. بعرف أعياد ميلاد اللي هي حقيقة يعني موضوع الأعياد موضوع فقهي عقدي ويحتاج إلى تحرير. أولا تحرير مفهوم العيد. العيد بمعناه الشرعي الذي سنتكلم عن حكمه هو مناسبة يظهر فيها الفرح. مناسبة يظهر فيها الفرح. هذا العيد هذا العيد العيد لا هو باللغة ما يعود. العيد هو ما يعود. عيد بأية حال عدت يا عيد لما مضى أم لأمر فيك تجديد. أما الأحبة فالبيداء دونهم وليتك بيداء دونها بيد. لا تشتري العبد إلا والعصا معه إن العبيد لأنجاس مناكيد. لمين هذا؟ متنبي قاله في هجاء كافور الخشيدي لما يئس منه تكلم عليه لكنه كان يطمع فيما عنده. نعم لأن العيد عندنا في المعنى الشرعي هو مناسبة تظهر فيها الأفراح. الدليل حديثان. الحديث الأول حديث أبي بكر لما دخل على عائشة وعندها جوار يضربن بالدف فقال دعهما يا أبا بكر. قال بمزمور الشيطان في بيت رسول الله قال دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. لأن الشاهد أمران. الأمر الأول أنها كانت عندها جواري يلهون ويلعبن بالدف ويضربن به يظهرن الفرح. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية بعدين نستدل فيها على مسألة أخرى أيضا. الحديث الآخر وهو في الصحيحين هذا عيدنا يعني من الأعياد اللي هو الآن سيأتي. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال فوجد الأنصار يلهون في أيام. قال ما هذه؟ قال أيام كنا نلهو بها في الجاهلية. قال إن الله قد أبدلكم خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. فدل ذلك على أن إظهار الفرح إظهار الفرح لا يكون إلا في عيد وأنه لا عيد للمسلمين إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب إذا رجعنا لحديث أبي بكر حديث عائشة اللي ذكرناه قبل قليل قال فإن لكل قوم عيد. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن العيد يرتبط بالأقوام والمقصود به المفاصلة بين أهل الإيمان وأهل الشرك والكفر. يعني أهل الكفر كانوا يلهون في أيام لهم ونحن نلهو في أيامنا فهم لهم أعيادهم ونحن لنا أعيادنا. واضح؟ الآن نقول هذا الحديث والحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يظهروا الفرح والسرور في أيام كانت لأهل الجاهلية وبيان أن الله عز وجل أبدلهم خيرا منهم دل على النهي هناك والترغيب هنا وإقراره لفرح عائشة في يوم العيد دل على أن العيد أمر ديني. على أن الأمر أن العيد أمر ديني وأنه لا يقر إلا بدين بنص. لا يقر إلا بنص. طيب هل يدخل ممكن واحد يقول لك طب هي الأعراس يظهر فيها الأفراح وليست بعيد. نقول صح الأعراس يظهر فيها لا لأجل عودها هي مناسبة وإنما يظهر فيها الفرح إشهارا للعرس وبإقرار الشرع وبإقرار الشرع أن الشرع أقر ضرب الدفوف في المناسبات في الأعراس وإظهار الولائم أولم ولو بشاء. واضح؟ فهذا إقره الشرع فنجيزه لأن ما عدا ذلك لا نجيزه لا نجيزه. ليه؟ لأسباب. أول شيء لأنه ليس من أعيادنا وليس من مناسباتنا، بل الأصل أننا لا نسر بمضي السنين، لا نسر بمضي السنين. يعني أنت قاعد بتقول له أنت قصر عمرك سنة، تعال خلينا نفرح بهذا الأمر، وإنما نسر بالطاعة، وإنما نسر بالطاعة. لأجل ذلك ينتبه لهذا المعنى جيدا. ثم إنه ليس من سننا ولا من أعيادنا. هم أجانا، أجانا من الغرب، أجانا من الغرب، ونحن مؤمورون بمخالفتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا اليهود والنصارى، وبين أن من علامات آخر الزمان لتتبعن من سنن من كان قبلكم، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول اليهود والنصارى. قال: فمن؟ فهذه الأعياد جميعا، أعياد جميعا ومناسبات، إذا كانت من إبداعاتنا فلا تجوز إلا بنص، فكيف ونحن إذا كانت من بدع اليهود والنصارى وإحنا مأمورون بمخالفتهم؟ فهذا شر على شر، ويكون مخالفته واجب على واجب. طيب سؤال، في كانوا ذكرت الشريعة يكون في يموت نفس اليوم، ثاني يوم، ثالث يوم، أشد شعري أنا يعني يعني أنا بدي أفهم، اللي بدي أفرح في عيد ميلاده ثاني يوم، أنا فرحان في عيد ميلاده، مش عيد ميلاده هذا، صح؟ ثم والله لو كان خيرا لاحتفلنا بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا نعرفه، أو لاحتفلنا بمناسبة أفضل، لكن لما احنا صرنا في ذيل الأمم صرنا نحاول نفتش لنا على مناسبات. لما تتخلف الأمة بتصير تفتش على الظواهر والمظاهر، لكن لما تكون قوية بتكون معتزة بنفسها، معتزة بنفسها. الناس الغربيون لما كنا أقوياء كانوا يلبسون الثياب المكتوب عليها بخط الثلث العربي، الآن ما بتلاقيش واحد لابس بلوز عليها خط عربي. شوف لوين الأمة لما تعتز بتاريخها تختلف، بنصير بدنا كل إشي نلبسه لحي وثوب ولا جلباب ونحطه شرعي ونزت عليه آية ونسميه دين. يا أخي أنا ما بدي تحط لي هذا من الدين، ولا بدي إياك تجيزه، روح تمسك بمناسباتك الدينية، روح تمسك بدينك أولا، تسمي لحالك إنك حريص على الدين، تمسك دينك صح. الأصل من أتى هو حتى لو دخلوا في حوض ضب لتبعتموهم. ما في ناس دكاترة شريعة وبيجيزوا احتفال بعيد الحب، وفي ناس بتجيز الاحتفال بعيد رأس السنة، وفي عيد ناس بتجيز الاحتفال بعيد الأم، وفي ناس بتجيز بتظلك تلحق وراهم لغاية ما نصير نحتفل بعيد الكريسماس، وبعضهم بتجيز التهنئة بعيد الكريسماس، وهو كذب. وأنا بديش أفتح الموضوع لأنه يعني وليس يصح في الأذهان شيء إذا ما احتاج الضوء الشمسي إلى دليل. يعني أنا بدي أجي أقول اللي هو أصلا مش هو عيد السيد المسيح، وإنه أصلا جاي من أصل وثني من الاعتدال الخريفي اللي بتنزل فيه آلهة النور إلى العالم السفلي، قصص إشي، وارجعوا شوفوا، بلاش تشوفوا تسمعوش حكي، روحوا على الويكيبيديا، روح على الويكيبيديا موسوعة أجنبية وشوفوا شو تتكلم عن عيد الكريسماس وتزيين أصل الشجرة، شجرة الكريسماس شو أصلها؟ تعرف شو أصلها؟ لا، كانوا يعظمون هذول الناس وثنيين كانوا في ألمانيا، فجاء قسيس عليهم، كان في يوم من الأيام هذا اللي هو في يوم الكريسماس هذا، فكانوا يحتفلون بآلهة الإله النور عندهم وبثور، فكانوا يزينون أشجار، ثم بعد ذلك يعني أتى عليهم فقطع الشجرة، ثم بعد ذلك نقلها إلى مكان آخر وصاروا يظهروها، فصارت من الديانة النصرانية. قصص عجيبة، خرافات، خزعبلات، وسوينا بدالهم إيش؟ الهلال. هم بزينوا الشجر في عيد الكريسماس، وإحنا بنحط هلال ونجمة في رمضان، حتى لو دخلوا الجحر ضب إلا تبعتموهم، نفس الشيء. حديث لا خير في أمة أو قوم كثر أعياد، ضعيف ضعيف. طيب كيف شيخنا بعض الأحيان يعني الشيوخ مقدرين ويفهموا يعني قلنا إنه ما في مانع، أو مثلاً أختنا إنه نحتفل بالعيد المولد، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول هذا يوم ولدت فيه، ويوم الخميس لأنه هذا يوم ترفع فيه الأعمال، فلا مانع إنه نفرح لأنه صمنا وأدينا طاعة، وإن نذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ونذكر صفاته ومناقبه ونذكر أبنائنا فيه، فيعني بيعملوا لبكة عند الناس. الحجة بالدليل، الحجة بالدليل، لا تأخذ كلامي ولا تأخذ كلام غيري، العبرة بالدليل. من طلب شيئا من قال شيئا فليأتي عليه بالدليل. أنا بدي أقول الاحتفال بالمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أول شيء إحنا ما عندناش مشكلة أن تحتفل بهذا اليوم كما احتفل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوم الاثنين أنا ما عنديش مشكلة، ما عندي مشكلة، أنا عندي مشكلة في تخصيص 12 ربيع الأول. طبعا تعرفوا أن في خلاف على 8 أقوال في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيها مرجح، وأرجح الأقوال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الذي توفي فيه، فبدك تحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بوفاته. ثم الاحتفال بالمولد النبوي، بمولد النبي، هذه بدعة النصارى صح؟ أول من احتفل بها، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نحتفل كما احتفلت النصارى بأعياد أقوامهم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم عيدا، وفي قبور أنبيائهم مساجد، ماشي الحال؟ طيب الآن هذا الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم خير ولا شر؟ جاوب. إذا كان خير، إذا كان خيرا، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدع باب خير إلا دلنا عليه، فإذا كان خير فالرسول صلى الله عليه وسلم إما أنه يعلمه ولم يدلنا عليه فيكون قد قصر في الرسالة وحاشاه، وإما أن يكون خيرا ولا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا شر من الأول، لأنك تدعي خيرا لم يأتك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإن كان لا يعرفه، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف شيئا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفه؟ ثم إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم دل الناس عليه، فإذا لماذا تركه الصحابة؟ بل إن عمر لما سئل أراد أن يؤرخ للأمة لم يؤرخ بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أرخ بالهجرة، لأن هي التي أعزت الدين وهي التي مكنته. ثم بعد ذلك من الذي أدخلها على المسلمين؟ العبيديون الفاطميون الروافض أدخلوها على المصريين حتى يلهوهم عن أمور السياسة، وأنتوا شايفين يعني مع احترامنا لإخوان المصريين وعلى الرأس والعين الدين عندهم شكليات، شوف الموالد بتلاقيها واحدة رقاصة بعيد عنكم وجايبة بتحيي مولد، بتحيي مولد ما عندهم مش مشكلة، والدين يدخلوا فيه موسيقى بتلاقيه شيخ وبروح بحضر لي لأم كلثوم وفايزة أحمد ما عندوش مشكلة، بحضر السيمة ما عندوش مشكلة، شيخ أزهري ما يعني خبطة ومش قادر تفهمها، فدخلوا عليهم بهرجة واحتفالات، يعني اللي بشوف أنا ما عملش شفت، بس اللي شافوا اليوم المولد في مصر بيقول لك زيطة وزنبليطة، فهي بدعة العبيديين الفاطميين أو بدعة النصارى من قبل. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنة سنة الخلفاء الراشدين، يعني لو كان دين لو في أجر كان دل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن اللي بحب إنه يتقرب الرسول صلى الله عليه وسلم بحبه يتبع سنته، واضح؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرنا، ولو أمرنا لاتبعنا وعلى الرحب والسعة. ثم أنت قاعد تحتفل في يوم إحنا مش عارفين أنه يوم مختلف فيه على ثمان أقوال، على ثمان أقوال، من قال لك أنه هذا اليوم مش هذا اليوم؟ ثم تحتفل به على غير ما احتفل به الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بصيام كل يوم اثنين، كل يوم اثنين، فتفضل صوم كل يوم اثنين، واضح؟ ثم بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم ما ظهرت بدعة إلا هدمت سنة، احنا صرنا نذكر بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم مولده، الأصل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم معنا في كل حياتنا مطلقا، في كل أجزاء حياتنا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود، في كل همسة، في كل حركة، في كل سكنة، في كل حكم، هيك الرسول صلى الله عليه وسلم يكون في حياتنا، مش احنا تاركين كل سنة وجايين نحتفل بمولده. اللي احنا ما بنعرفوش. يعني شيء عجيب، تترك الواجب والسنة البينة الظاهرة ويصير تحل على شيء مختلف فيه، وطبعا لا دليل عليه، وانا ما بديش افصل اكثر لانه الامر فيه تفصيل، وما اقاموا حجة ولا دليل عليه، بل بعضهم يعني بيحتج باحاديث ضعيفة وهي لا اصل لها، بعضهم بيحتج في منام رأى بعض قارب ابو لهب انه خفف عليه ورؤية في المنام من بعض اقاربه، يعني قصص ما بتعرفش وين بيجيبوها، بتعرفش وين بيجيبوها وهي منكر. الله المستعان. واضح؟ نعم نعم. والله إذا بتحفظوه بكون لطيف، هو إذا بتحفظوه فذلك حسن، وأنا بحاول أمن لكم النظم مسموع إن شاء الله. نعم. شوي لازم يصير في توضيح على أصل نعرف الفرق الإسلامية، إنه ثلاثة تكون في القطين في النار إلا من سار على سنة، فأصل الشرفيين مش عارف إيش مثال إيش، الناس العامة حتى المثقفين ضجين. أقول لك شيء، هذه لا تدخل في الفرق، هذه لا تدخل في الفرق، الفرق من الافتراق، هذه مناهج فكرية واجتهادات فقهية، مناهج فكرية نابعة عن اجتهادات فقهية، سواء السلفية، طبعا السلفية في أصل الفكرة هذا الكل لازم يكون هي، يعني إنك أنت تمضي على ما هو عليه السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم، هذا كلنا لا نعذر بأن تكون خلاف ذلك، فهي ليست قسم يعني كأصل منهج، كأصل منهج اللي هو أنك تمضي على القرآن والسنة بضوء فهم الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين، هذا ما نختلفش عليه، هذا الأصل يكون كلنا عليه، لكن الاجتهادات التي تنبع بعد ذلك واللي بتكون فكر صار يسمى فكر سلفي، وذاك طلع فكر إخواني، وذاك فكر تبليغي، هذه اجتهادات فقهية، هذه لا تجعل هذا فرقة وهذا فرقة، الفرقة من الافتراق، والافتراق يكون في أصل الدين، يعني لو تيجي تقول لي والله تيجي تقول لي الشيعة فرقة بقول لك آه، الأحباش فرقة بقول لك آه، غلاة الصوفية فرقة بقول لك آه، أما الصوفية لا، الأشاعرة ليست فرقة، ليست فرقة، الأشاعرة الأشاعرة من أهل القبلة عموما، فما بنحطهم فرقة في النار، واضح؟ لكن لا شك أن قولهم مرجوح لأنه خالف المعتزلة، المعتزلة مختلف بين العلماء فيها، المعتزلة مختلف، فإحنا نتجشم الشيء مختلف فيه، بس يعني مثلا تيجي تقول لي مثلا الخوارج، تيجي تقول لي مثلا حتى الخوارج اللي هم أنتجوا هذا فيها خلاف، لا أصلا الأشاعرة قاموا للرد على المعتزلة، حسن الأشاعري لا مش أبو موسى، أبو الحسن، أقول لكم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله هو قام ردة فعل على المعتزلة، فاستخدم الأسلوب العقلي في الرد على المعتزلة اللي بيأمنوش إلا بالعقل، ثم أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى منهجي في مقالات الإسلاميين وفي الإبانة، رجع إلى منهجي أهل السنة، ثم إن بعض تلاميذه أخذوا المنهج، بتعرفوا دائما الأصل مش زي الفرع، فصاروا يركزوا على جانب العقل، فنفوا بعض الصفات من صفات الله عز وجل، فأولوها نتيجة إنه اضطروا وقعوا في المدر في المزلق اللي وقعوا فيه المعتزلة، المعتزلة حطوا العقل هو حاكم على الدين، فهم حاولوا يردوا عليهم بالعقل فانزلقوا في مزالق العقل، لذلك الأشاعرة لا يعدوا من هذا، وإن كان الإمام أبو الحسن الأشعري رجع إلى عقيدة اللي هم السلف، وما قالت إنه والله مذهب السلف أسلم مذهب الخلف أحكم، هذا كلام مش صحيح، مش صحيح، لأنه أي حكمة إذا لم تصاحب سلامة، أي حكمة إذا لم تصاحب سلامة، فمذهب السلف هو أسلم وأحكم وأعلم وأصح وأقوى، ولا خلاف في ذلك، لأنه هم الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وهذا عن الصحابة، وثم إنه إحنا جميعنا باتفاق مطبقين على إنه عقيدة الأئمة الأربعة صحيحة معتبرة متفق عليها، وإن شئتم فقرأوا عقيدة الإمام أبو حنيفة أو كلام الإمام مالك، أبو حنيفة له كتاب كامل اسمه الفقه الأكبر، وذكر فيه قال ونثبت لله عز وجل يدا كما تليق بجلاله ولا نقول اليد القدرة، يعني بالمفتشر بالواضح. وإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإمام به واجب والسؤال عنه بدعة واضح. والإمام أحمد ما هو إمام أهل السنة واضح. يعني أنا بديش أدخلكم في معمعة هذا الأمر، لكن حقيقة الدين أبسط من هيك بكثير، أبسط من هيك بكثير. وهو الأصل، وهو الأصل زي ما قلت لكم كما تكلمنا، الأصل في العبارات الحقائق، ولا يلجأ إلى التأويل إلا بقرينة. ولو بدفتح موضوع العقيدة، إذا أتينا على متن عقيدة بنوضح لكم هذا، ببسط لكم إياه. العقيدة في شيء أبسط منها، ولا في أسهل منها، ولا في أسلس منها، بس إحنا معقدينها، إحنا معقدينها، ولا هي سلسة والله لذيذة جدا. وراح تشوفوا إذا ربنا يسر لنا وشرحنا متن العقيدة، راح تشوفوا كيف العقيدة سهلة وبسيطة وواضحة، وبتلامس الفطرة بسلاسة بدون ما تغلب حالك ولا تحمل قاموس لسان العرب ولا تضيع ولا وهذا ولازم هذا ذكر. هذا مش من الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقف مع الواحد دقائق ففهموا الدين وظل طالع. هيك ديننا بسيط سهل سلس إن شاء الله. آخر سؤال، هل ورد عن ابن تيمية أنه كان من المجسمة؟ إيه ابن في كتاب امبارح يعني أختي تحكي انه ابن تيميه له كتاب الجهميه، رد على الجهميه، في رد على الجهميه. يعني بس حابه اعرف مذهب ابن تيميه، يعني هيك بالكلمات، هل ابن تيميه كان يجسم صفات الله؟ لا اقول لك شيء، يعني ها اول شيء لما احنا تغيب شويه تقوى منا ويصير الانسان يدافع عن مذهبه من غير اتباع لحق، بنصير اوقات يعني نخرج عن منهج الصواب. شيخ الاسلام تيمي رحمه الله بعض المؤلفين المعاصرين بيحاول يحطه انه مجسم، وللاسف عليه من الله ما يستحق، عليه من الله ما يستحق، لانه مدلس ياخذ اجزاء النصوص وبلزقها ببعض وبحيل احالات ليست صحيحه. اذا بدك ما عندناش مشكلة انه نخطى شيخ الاسلام تيمي او غيره بالحكمة وبالدليل، فيش عندنا معصوم، احنا ما عندنا عصمة لأحد، العصمة لكتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا اخطأ بنقول اخطأ. لكن عندنا مشكلة اذا انا بسرق الكلام وباخذه بجتزئه من سياقه او من موضوعه، هذا الكلام لا يجوز. شيخ الاسلام تيمي يثبت الصفات زي ما الصحابة أثبتوهم، زي ما التابعين وأتباعهم، زي ما قلت لكم عن الإمام أبو حنيفة وعن غيره عن الإمام أحمد. لكن مشكلة البعض إنه بيظن إنه إثبات الصفة يقتضي التجسيم. ليش؟ لأنه بقيس الخالق على المخلوق، وهذه المشكلة. يعني الآن لما أقول والله أمجد إله إيد، معناته إيدي هي إيش؟ الجارحة هاي، صح؟ طيب ماشي حال. طيب الباب مش له ايد؟ طب ايد الباب زي ايدي؟ ليش؟ هذيك ذات لها صفات، فالصفه تتناسب مع الموصوف، صح؟ طب والسياره مش لها باب؟ لها ايد، صح؟ زي ايدي. طب والجمل مش له ايد؟ طب والفرس مش له ايد؟ طب والذبابه مش لها ايد؟ طب هل الايدين واحد؟ لا. ليش؟ لأنه اختلفت الصفات باختلاف الذوات. طيب الله عز وجل سبحانه تعالى وتنزه، ولله عز وجل مثل الأعلى، لما يقول عن نفسه إنه إله إيد، ما بيصيرش أقيسه على المخلوق أقول مدام إله إيد معناته لازم تكون زي إيد المخلوق، معناته جسم، معناته هذا الكلام لوازم غلط. ليه؟ لأنه الله عز وجل غيب، والله عز وجل خالق ونحن مخلوقون، فأنا ما بصير أعد صفة الخالق للمخلوق. طيب قلنا تتذكروا في درس الأصول الغيب ليس له إلا التصديق. طيب الله عز وجل لما يقول لإبليس ما منعك أن تسجد إذ أمر، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماشي حال؟ طيب لو أجى واحد قال الله عز وجل، ولا خلينا نقبل هذا، هل معنى هنا اليدين يدين حقيقيات لله عز وجل، يديني لله عز وجل ولا القدرة؟ لا يدين، هذا تأويل بيصير، ليش؟ هل إبليس مخلوق بقدرة الله ولا مش بقدرة الله؟ كان إبليس قال يا رب ما أنت خلقته بقدرتك وخلقتني بقدرتك، صح؟ إذن في معنى إضافي. ما هو المعنى الإضافي؟ أن الله عز وجل خص آدم بأنه خلقه بيديه. طيب أوضح لكم معنى أكثر. شوف كيف بنفهم الدين. الدين ما بتيجي نصوصه عكيفك والله أحسن أنزه، لا. العرب لم تستخدم اليد بمعنى المجازي في التثنية، فهي إما أن تستخدم اللفظ المفرد له علي يد يعني نعمة، أو له علي أياد، ولم يسمع في كلام العرب التثنية في المعنى المجازي. أمشوا معاكم خطوة قدام للأمام. كمان في قصة تحاج موسى وآدم في الشفاعة، حديث الشفاعة صحيح عند مسلم، قال فجاء آدم لموسى فقال له، فقال موسى لآدم اشفع للناس فإن الله، أو بتقريب مع الحديث، فإن الله خلقك بيديه وأسجد لك ملائكته وغرس لك جنة عدن بيده. فقال له آدم وأنت كلمك الله تكليما وكتب لك التوراة بيده. الله هل تحتمل معنى القدرة؟ فيها تخصيص بياتك يمشي خطوة للأمام. الله عز... الرسول صلى الله عليه وسلم أعرف بالله عز وجل منا لما يقول لك في حديث مسلم إن لله يدان وكلتا يديه يمين. بالله عليك وكيف كنت أقوله لي هاي؟ كيف كنت أقوله؟ كل يدي خير، كل عمل خير. طب نقول لك إن لله يدان، كيف كنت أقوليها؟ إن لله قدرتان، أول شيء. طيب خذوا هذه النصوص جميعا. إذا أجينا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، أجى قال لي يا أمجد كيف تقول إن لي يدين؟ فبقول له سمعت في كتابك، وأنت أنزلته كتابا عربيا، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وسمعت رسولك وهو الصادق المصدوق في الحديث الصحيح يقول إن لله يدان وكلتا يديه يمين، فصدقته وقلت بقوله ولم أزد ولم أنقص. بقولش أكثر من هيك، لا بوصف ولا بكيف ولا غير، وقفت عندها عند الحد الذي وردني. لكن اللي بيجي بقول ليس لله يد وليس لله يدان، ما حجته بين يدي الله؟ هذا كمان نفس الشيء، اللي بتجاوز الغيب. الله عز وجل أخبرني بغيب بوقف عنده، لا بزيد ولا بنقص. إذا أجاني ربني قال لي ليش بتقول إنه، ما هو المؤولة بتقول ولا ولا وليس لله يد وإنما اليد القدرة. من يجي يقول ليش أنت بتقول في الشيء لي يد وأنا قلت في القرآن الكريم أن لي يدان؟ شو بدي أقول له؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن لله يدان، شو بدي أقول له؟ إيش بدي أقول له؟ ما بستطيع أقول له شيء. وأقول ذلك في كل الصفات، وأنا ما بتجاوز هذا الإشي. الرحمن على العرش استوى، على العرش استوى نقطة. كيف؟ ما ليش دخل؟ ليش دخل؟ طبعا يحوز هذا اللوازم، لأنه إحنا بشر ما شفناش غير مخلوقين. تمن يصير الأمر متعلق بالله عز وجل كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. أنا بقول اللي قاله عن نفسه، أصدق ما جاءني به المصدوق من غير زيادة ولا نقص. طيب واحد يجي يقول لك طيب الله عز وجل جسم ولا مش جسم؟ شو بدك تقول له؟ أيوه بالضبط. وقف، بقول له أنا لا أقول إن الله عز وجل جسم ولا أقول إن الله عز وجل ليس بجسم، لأنه هذا قول بغير علم غيب. لو كان الله عز وجل بده إياني أعرف أنه جسم ولا مش جسم ولا إشي ثالث ما بعرف شو هو كان خبرني، ما خبرنيش بجاوبكش نقطة. واضح؟ من غير زيادة ولا نقص. هيك ديننا، احنا تباع لامر الله، لازم ذلك كذا ويستلزم ذلك. هذا مش شغلي، هذا لازم ملزوم، لانك انت بتقيسه على مخلوق، بتقيسه على مخلوق. انت لما شفت انه كل يد معناته جارحه، هذا انك شفت غير مخلوقين زيك زيهم. واقرب لكم الصوره تقريبا ختاميا، تخيل واحد اعمى، واحد اعمى ابصر دقيقه، شاف خرطوم فيل، شاف خرطوم فيل، شو هذا خرطوم فيل؟ بعدين عمى. تم لك مر الله هاي سيارة، طب كيف هي من خرطوم الفيل؟ شاف غير خرطوم الفيل، شاف طيارة، شو هاي الصوت؟ طيارة، شو كيف هي من خرطوم؟ ليش؟ لأنه ما شافش غير خرطوم الفيل. إحنا ما شفتناش غير هالمخلوقين، فبدنا ننزل صفات الله عز وجل على المخلوق، ما بطلع لنا، ما بطلع لنا. واضح الأمر، واضح وبسيط. ثم آخر حجة يقال لمن يؤولوا، هم كل عندهم قاعدة، وكل نص أوهم تشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيها في جوهر التوحيد. هذا اللي قالي بنقولهم، طيب أنتم كيف تثبتوا الصفات السبعة تبعتكم؟ شو بثبتوا القدرة والعلم والحياة والإرادة وكذا؟ طيب الله عز وجل له قدرة؟ نعم. المخلوق له قدرة؟ نعم. طب كيف هذا؟ ليش ما بتأوله؟ الحياة بيجي بيقول لك ده العقل. طب انت عقلك مستوعب، مش انا مستوعب عقلي. هاي الحياة، الله عز وجل حي والإنسان له حياة، لكن هذه حياة تليق بجلاله، وهذا حياة تليق بذاته كل واحد. وهكذا العلم، الله عز وجل له علم وإحنا لنا علم، بيصير نقول الله مدام هذا بسبوهم التشبيه انه علم الله زي علم المخلوقين معناته من أول؟ لا، هذا له علم يليق بجلاله، وهذا له علم يليق بذاته، كل واحد يليق بذاته. أنت مخلوق، كما سئل علي بن أبي طالب كيف يسمع الله عز وجل الخلائق كله في آن واحد؟ قال له كما يرزقهم جميعا في آن واحد. بس سألش عن التكييف، لأنه أنت لا تطيقه، لا تطيقه. قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما بتقدرش، ما تستطيع، ولو كنت تستطيعه لبينه لك الله عز وجل. يعني صفات الله صفات مطلقة، صفات مطلقة تليق بجلاله، لا نزيد عنها ولا ننقص. نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، من غير زيادة ولا نقص. قل لي كلمة زيادة بعد هيك بقول لك هذا بغير علم، أو تأتيني به بدليل وبس، نقطة. الغيب لله، فهو أعلم بنفسه وهو أصدق في حق ذاته سبحانه، فأنا لا أزيد ولا أنقص، والله تعالى أعلم. أكرمكم. وإختم بقولوا الراسخون في العلم يقولون كل من عند الله، كل من عند الله، كل من عند ربنا، آمن به كل من عند ربنا.